بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أو السميع العليم. وبعد قلنا رسالة القرآن رسالة تهجير على مشارف الختم وهذا استطراد. نحن لا نعلمكم التفسير شو مناهج النظر في الكتاب نظرا جمليا يبرز معالم الطريق لفهم لباب الكتاب. هذه الجزئيات أنا قل يمكن أن تصل إليها إن شاء الله وأن ترتبها. نعم هناك بعض التعب في ترتيب هذه المعاني حين تختلف وتتناقض. إذن قلت رسالة القرآن هي رسالة هداية للأقوام في كل باب تصل أن هؤلاء ضلوا عن قصد وأتوا جنايات عن عمد وادعوا أنهم متشبثين بكتابهم وهذا ما لا يسلم لهم فقد نبذوا ونبذوا ونبذوا بل استبدلوا كتابهم الكتاب المصدق لكتابه القرآن يجلي هذه الحقائق. وكيف غير هذا النبذ بشيء رديء استقع به الاستبدال هو هذا ما سمى سحرا مؤشرا أو مفترا مصدره شياطين القتادية وقرقرتها مما معشار ومعشاري معشاري بعض الحق وبقيته أباصيل وحكاجي وإفك تخرص. إذن كأنهم حولوا وأرادوا أن فسدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحسدوا من مقامه أنهم حسدوا مقامه الشريف والقرآن الصالح بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء. وقلنا إطلاق البغي على الحسد حين يصل إلى غايته تحسد الواحد بكراهة النعمة الواصلة إليه وتزيد فتتمنى زوالها وتزيد فتسعى في إزالتها. وقد يكون بينهما ألوان من البغي الآخر وهو كتخسيسه وتنقصه والإساءة إليه باللسان ألوان من الفتن وتحويل محاسن إلى مساوئ كما سيجي هنا والطعن فيما لديه من الحقائق بدون في تشكيكهم بالنسخ الذي يعد في خصائص أمتنا وكمالات الرسالة المزكية. كيف يرى الحاسد محاسن عدوه محسوجي يرى سيئات وبالتالي كيف تقنع هذا؟ إذا كانت محاسنية التي أجل بها خطايا فقل لي كيف أعتذر كيف أحتج؟ شي واحد حسناتك وفضائلك يراها رذائل كيف تقنع بأنك أنت على الأقل من الناس طلع أن تكون في محل القدوة. وعين الشخص تبدي المساوية وبالتالي تمسخ المحاسن وهذا الذي حصل وسيجول القرآن يحددون في نفس السياق أنهم اكتفوا فقط بنصب أنفسهم معلمة للسحر ضدا عن النبي الذي يعلم الذكر وغايتهم استعباد الناس وان تكون له للناس في قلوبهم هيبة الشاعر بدل من هيبة النبي كأنهم جاءتهم غيرة الحسد لنهج تجليات الحسد نعوذ بالله من أجل جاء الوصل وقد أصال الذين كتبوا فيه من أئمة التزكية بما ينشئ هذا المبحث هذا تجليات أسبابه مظاهره كيف يتهلج في خفياته يبدأ عجبا وأنانية وينتهي ثم شعافا. ولذلك القرآن انتبهوا بعيدا ربط الحسد بالسحر في آية المعوجة في المعوجة الأولى شر النفاثات في العقد السواحر وشر حاسد إذا حسد كلهما نفث سم وشر السحر ما يكون من حاسد كشر العين ما يكون من حاسد تكون العين من معجب لكنها خفيفة لكن تكون من حاسد قاتلة ومن كل عين لامة أعيذك بكلمة أعيذكم بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. ولا تلتم العين إلا إذا كان مددها من حسد العائن. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرض له: وإن كادوا الذين كفروا ليزلقونك أبصارهم. وسحر منهم وسم صلى الله عليه وسلم. كل ألوان الإجاية والإضرار ما رسوها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفتح الله له وأهليه. وخلد ذكره في الباقين. إنا فتحنا لك. إذا جاء نصر الله والفتح. نصره غلبة للأعداء وفتح قلوب المؤمنين به في كل الآفاق. إذن هؤلاء الذين حشدوا النبوءة وحشدوا من تنزل إليه وتجيونه حشدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فهم كما قال بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء حديث محمد صلى الله عليه وسلم، حسد النبي المنزل إليه، والمنزل إليهم وهم أولئك العرب الذين كانوا شجاعا مادة للإسلام الأولى وفيهم رسول الله ومنهم. ونقموا أن تحول الرسالة من نسلهم إلى غيره. والقرآن هنا من بين مقاصده في الحديث إليهم والحديث عنهم أن يبين عدل الله في قضاء العزل، العدل في قضاء العزل حين عزلهم مقام وراثة، هذا قضاء الله. شوف هل يصلحوا؟ هل تصلحوا؟ ولذلك أنا إذا كنت إن شاء الله مستعجين لإصغاء أو إلى إملاء استملاء فشاقص عليكم قرأوا عليكم رسالة الكتاب في ختم هذا الأولي من الشق الثاني من شقي مقصع النداء الذي يبدأ به بإنكار الطمعية أو نفيها وبيان حيثيات هذا الإنكار والنفي، وليختم عطفا بما يشعر بهذا الابتداء في قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. وفي ختم الشق ايش في هذه الرساله؟ انت تسمعوا في اتباعهم وهم يطمعون لا يرضون الا باتباعك لهم، تناقض وجهتها. فتطمعون ان يؤمنوا لكم ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، هذا مشترك لاهل الكتابين كما سيجيون. وسينضم اليهم امه الشرك من الاميين، يكون الثلاثي الذي سيتحدث القرآن عنه جمعا في الختم الشق الثاني كما سنقول. ولماذا حصل هذا التشابه بين القلوب؟ التشابه في المسالك، تشابهات قلوبهم. والرسالة التحذير من متابعة من نبذوا من الكتاب أجمعه، أجمع الكتب هذا الكتاب. رسالة التحذير، رسالة التحذير في قسمة الشق هذا كانت رسالة تحذير من متابعة من نبذوا من الكتاب أجمعه، إساء منهم باطن وعلن، إذ فتنوا وفتنوا وأجمنوا، تكررت الفتنة منهم وأجمنوا، لا يسمى ما يسمى أحاطت به خصيئات، والقرآن لا زال يجليها، كسب سيئة وأحاطت به خصيئات، فهو لا يتوقف. كسب السيئة وتابع إتراه سيئات تغذي هذه السيئة، كان سيئة شرك وطموا إلى شرك ألوان من المبقات، وهذه السيئات التي حدث القرآن عنها وتوبعت بتكرار وإصرار واستمرار من غير ما تفكر في استغفار ولا في إعذار ولا في انقصاع عن هذا المسلك الرجيم. إذ ساء منهم باطن وعلن، إذ فتنوا وفتنوا وأدمنوا، فزولوا السحر وقالوا الهجرة، ثم تودوا للجميع الكفرة. ودوا تكفرون كما هذاك الإيمان ما موجود، وهذا شيء يجيونا إن شاء الله. هذيك نعمة الإيمان واش لكم؟ لم يريدوا أن ينزل الوحي على نبيكم ولا أن يتنزل الهداية إليكم ولا أن تؤمنوا، بل حين آمنتم ودوا تكفرون كما كفروا. ود كثير من الكتاب إلا مش لو تكفروا له يردونكم أي لو يكرهونكم، أن يكون الرد على أيديهم، يكون سبب في نزع هذه الهجاية. اشتمني الحاسد في نصر مش البغي. وقالوا الهجرة، الهجرة دي جئنا في مقالات كافرة زرت على لسان من ينتسبون الكتاب، نسبوا لله الولد، قالت اليهود عزير من الله سيجيون أنه، وقالوا اتخذ الله ولدا، كل من ثلاثة اليهود والنصارى والأميون من المشركين، كلنا هذا قالوا عزيرا، قالوا ثلاثة مسيح من الله، والمشركون هناك موتنيون معددة، جعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أي بنات له، هذا مشرك العرب، فالكل ادعى لله الولد أشركوا، وطلبوا بأن يؤشيهم الله آية على خلفية، كما يقول قلم الصحافة اليوم، على خلفية يعني من باب أو بباعث أن هذه الآيات التي أيد بها غير كافية أو تأتينا آية، ولا يكلمون الله، ده استكبار، الله يكلمنا يقول لنا هذا أرسلته إليكم، أو يكلمون نفس ما كلم من نفس ما كلمه ويجل عنا ذات ما نزل إليه، أو تأتينا آية، على افتراض هذه الآيات يعني إما جحد الآيات المبصرة وإما كبر، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ يريدون أن، كقول المشركين لأنهم يحتنون مثل ما أوتي رسول الله، يقول الله الله أعلم حيث يجعل رسالات، لا يمكن أن تكون معادن الناس كلها معادن نبوعة في الأبشجان، ثم ضد طبيعة التمييز الموجودة في الخلق كله، حين كان الوساطة أن تكون بين الله وبين خلقه، اليوم في كل وسائل اليوم نشوف شي واحد بيدوز ضده لهذ البيلات الصغيرة، الشيجر خصنا شي بوست، شنو بوست واحد تكون عنده الطاقة اللي هذه تهز باش ندوزو لهذ البيلات، يقول شو هذا سيدي، شوف هذا البيلات يقولوا لك، يقولون لك هذه المصابيح تقول لك نريد نفس القوة ونحن على قدم مساواة لتكون هذه الرضا لنا كلنا، نفس مش نفس الأخذ، نفس الموقع، هذا لا يمكن، لن يكون هناك ضياء ولن نستفيد نحن من هذا الضياء الذي يتنازع فيها ولا يستغار مع الأصل المقتبس، هذه قاعدة في الكون كله، اسمها قاعدة المدد وتوزيع الإمداد، قانون في الوجود، في الوجود هذا البشري الذي قالوا من أحسن مثلنا نكون مثل محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذين كانوا على فتح عظيم في فهم وصايا الكتاب، يقول أحدهم عبد الله بن مسعود إن الله طلع على قلوب الخلق فوجد أبارها وأطهرها قلب محمد فاختاره لرسالته، هذا درجة لعلم الله واختياراته، وستجيئنا الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل، هذيك ما يسمى به مشيئة الاختصاص، وما وراءها من حكم إلهية، وراء علم الله الواسع المحيط، قلنا شريق بزولوا السحر وقالوا الهجرة، قالوا حتى للنبي الهجر، جينا لا تقولوا القرآن يقول للذين لا تقولوا راعنا سد لذريعة ما يقوله اليهود لرسول الله مما يشبه ظاهره لغة العرب التي فيها راعنا، معناه اجعلنا في محل رعايتك، راعنا انظر إلينا بعين الرعاية، راقبنا انتظر علينا تأن بنا في مقام الحفظ، هذا شيء عليه بعض الصحابة يقول رسول الله أمهرنا شو حتى نحفظ عنك، هذا شيء فيه خصوصا المبتدئ والمضعف، ولذلك النبي كان يكرر الكلام ثلاثا قيل بعد نزول هذه الآية، إذا قرأ الصحابة شيء يعلمون أعاد ثلاثا، وإذا سلم ثلاثا، وإذا دعا ثلاثا، وكل مقام فيه مقاصد التكرار من هذه المقامات التي ذكرت، تكرر ليحفظ، خصوصا إذا كان مقام نبينا يختلف عن مقامنا، احنا معلماء وصغار واختصاصات ضيقة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فباب العلم هو العلم وانزل الله، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. زوالوا السحر وقالوا الهجرة، لو ألسنتهم عندهم في العبرانية القديمة رأينا يعني اسمع لا سمعت دعاء عليه، واحد يقول لك اسمع ليش لك تسمع، عندهم بالعبرانية. ثم كان الأنصار بعض منهم يكررون هذه العبارة أمام رسول الله يطالبونه بأن يراعي، حين يلقي يراعي مقام حفظين فيكرر عليهم أو يلقي لهم بتهني وتأمل بتمهل راعينا. فقالوا يبدلوها لنا اليهود ينفدون منها يفترسونها، معنى يتخذونها فرصة لسب رسول الله بمظاهره لا شيء فيه، هو من راعينا المراعج. وقيل إنهم ينوون فيه شيء عربي لكن على معنى على على على لفظ التنوين، معنى راعينا ثم يقفون عليه راعينا، لم يوقفوا به ولا منصوب، معناه يا راعينا حاشاه صلى الله عليه وسلم، معناه موصوفا بالرعونة، رعونة الجهل إلى الحمق والخرق، ما نبي ما هو الوجهات أخرق أحمق مع الدجيس الشدير سب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى عاقبة التدير وللكافرين أي المستهينين برسول الله سب. وسبق القرآن كشف لنا من مثل هذه المقاصد الرجية عندهم حينما يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام فيقولون السلام عليك، وفي قوله تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، فيخفون حتى لا يظهر هذه التحية، فيتحول التحية التي هي دعاء بالبقاء أي حيا حياك أنا أبقاك الله، تحولها من سلام ودعاء بالبقاء إلى سلام عليك أي الموت عليك تنهيك لا تتلفك. هذه قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، زولوا السحر وقالوا الهجرة في الله ورسوله، ثم تودوا للجميع الكفراء، أضافوا للأوزار وزر الغير، علموا السحر شككوا في الذكر، إذ أنكروا النسخ وما لربنا من حكم فيه فلا تفتتنا، ومن هنا أجيب من قد أمنوا إذا أما بثوا لكي لا يفتنوا، ونصحوا بالصفح والإعراض والذكر للتزكي من أمراض، وقيموا الصلاة وآتوا فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمس يجونا نكتة الأمر بالصفح والعفو إجاء هذه المواقف الرجيلة. وعاد من الذي عاد هذا القرآن السياق، وعاد للتعجيب من منتسبي إلى الكتاب مع أميين سبي، فجمع أهل الكتابين مع الأميين من أهل الكتاب والمشركين، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وكذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، قالوا لهم ليس الاثنان على شيء، اتفقت مقالاتهم في بعضهم بعضا إنكارا، كان في نفسها حق ولكنهم لا يريدون بها، القرآن لم يقرها لماذا؟ إن كل أخ ينفي أصل التدين بالنسبة للآخر. هنا وعد للتعجيب من منتسبي إلى الكتاب مع أمي سوبي، لم يعتدي بعضهم بالبعض، هذا يعتد بعضهم ببعض، مع اتفاقهم في أمر النقض، مع أن كلهم ناقضون لأمر الله، ظنونهم أحقدهم سواء فكلهم تقودهم أهواء، تشبهت قلوبهم فسادا وأغلوا في غيهم عنادا، وراموا من نبينا محمد أن يقتفي أثرهم، يا للردى، قالوا لأنه من نرضى عنك حتى تتبعنا، وإنما جئتوا بقصد أن تتبعوني، وجعلوه الشرط في الموافقة، أنا لأنه منك تتبع ملتنا ماشي لأنه منك لن نرضى عنك، كأنهم يعني رضاهم مطلوب وشرطه متابعة النبي له، عجب كبير في القرآن. لاحظوا هنا يحاول يقدم لنا صورة للنفس الآدمية حين ترتكس، صورة ظلامية رديئة صدئة مدنة، كل نفسها جميع حين ترتكس تمر من هذه المسالك تنتهي إلى هذا الوجه. وجعلوا الشرط في الموافقة ويل له من أمة مشاققة. فقد بدا بأن حكم العزل من ربنا لهم قضاء عدل. ظهر من هذه الخزايا من هذه المخازي وختمتها خزية النبج نبج القتال وراء ظهورهم كأنه لا ينمون، ثم تشكيك في القتال قوموه بالشعر وسحروا نبيه، ثم زادوا فشككوا في أصل الكتاب بما يعتبر من خصائص الكتاب وأحكامه، وهو النسخ تدرجا ورفقا بالأمة لكي تتزكى. سيدي علاش ينزل القرآن مرة واحدة والأحكام مرة واحدة، ويمكن أن يكون هناك حكم يتجدد فينسخ هذه الأشياء، بل جعلوه دليل على أن هذا الكتاب ليس إلهيا وإنما من محمد مصدره هذا وليس مصدره الكتاب. وسنقف إن شاء الله عند هذه حكم النسخ ليتجلى أن ما جعلوه نقيصة، بل دليل على أنه لشيء، هو عين الدلالة على أنه كتاب رحمة وشفاء. ففي الشفاء يتدرج، وزم قريمة وشفاء ورحمة والرفق وهو من مقاصد الكتاب، ورعاية مستوى كلها تقتضي هذه الألوان من التدرج. قلت سيدي فقد بدا بأن حكم العزل من ربنا لهم قضاء عدل، إذ هو لا يسأل عما يفعل لعدله وفضله هو الأعجل، لا يسأل لأنه أكمل عجالة وفضلا. وذكر النبي بالمطلوب حذر من مكايد المغضوب، ذكر النبي المطلوب إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل أو لا تسأل عن أصحاب الجحيم. وحجر من مكايدهم ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم تحجير ولنا من خلاله. وختم الدرس بأن التالي لأي ربنا هو الموالي لما أتت به على التحقيق، وغيره ليس على طريق. الذين آتيناهم الكتاب شكونوا معها حقيقة حتى يصحح لهم هذه النسبة، يأتون كتاب يزيد كل آية يتلونه حق تلاوته في خاتمته، ومن يكفر به فهو لا يكون يا بني إسرائيل، يجي الختم هي في الأخير تسطر تصحيح هذه النسبة التي ينتسبون إليها. كانت وخا كان يناديهم بها الكتاب لأن جاء موعد مع تصحيح النسبة، الأهل مؤهل لأن يكون من أهل الكتاب ومندرج بشرطه تحت أهل الكتاب. وختم الدرس بأن التالي لأي ربنا هو الموالي لما أتت به على التحقيق، وغيره ليس على طريق. وذيل المقطع بالنداء كبدئه لأمر دجلاء، إذ ذكروا بمنن للفضل وخوفوا من عقبى يوم الفصل. فالمولم والمولم والمولى لم يصلحوا ولا تطمعوا الأمر جيلا. أنواع النفي الستة، فالمولم والمولم والمولى ثلاثة ستة، فيها ثلاث في جانب وثلاثة في جانب وكلها مرجت. وتتبعهم في هذه فوجدهم لم يخرجوا بالأولى ولا بالثانية ولا بالثالثة ولا بالثلاثي المقابل، لا في باب صلاح أنفسهم الثلاثي ولا في باب صلاح غيرهم المتعجب الثلاثي، لم يصلحهم. لا تسمعوا إذن في أن يشارككم في إصلاح الأمر جيلا. ودائما قلنا القرآن من يتحدث يتحدث عن الغالبية والمعظم، ويستثني دائما على قاعدة الكتاب في الإنصاف إلا قليل منهم طائفة أشياء دائما تبقى مفتوحة، لأن القرآن حين يتكلم في هذه الأبواب الدم أو المدح باعتبارات يجعلها هي الأساس. فتسمعون يعني تسمعون أن طمعيشنا هي هو رجاء كبير متعلق حتى إخفاء أن يكون سببهم حقيقياً، يعني أنه في محل الرجاء. إحنا تريد أن يخفوا باعتبارهم أهل الكتاب ويعرفون محمد صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يقول لهم أنا وعد فيتابعون وكل لم يكن هذا منهم، فكان مطار تساؤل وتعجب وغفلة أحياناً من أن يجي الشر من هؤلاء وهم يعرفون. فكان أن نزلت الآيات فيها تسلية فيها تسرية فيها تحذير وتنبيه وتذكير حتى لا تفوت هذه المقاصد. و ولكن الشياطين كفر اختاروا الكفر على الإيمان. لماذا؟ لأن هذا السحر المتناصع الذي دم في الكتاب كان سحرا كفريا بلا خلاف. وقال أهل العلم حين عرفوا السحر كما مضى معكم وله أكثر من تعريف بسبب ما جرى أن أنواعه مختلفة، وأن بعضه ممن أطلق عليه لفظ السحر ليس هو به، وإنما تجوزا، والإطلاق التجوزي لا تحمله على الحقائق وبالتالي يجري عليه الأحكام التي تجريها المسائل في حقيقتها. فهناك كما سبق أن ذكرناكم بالذين استقروا هذه أشكال من السحر والأنواع والضرب، فقالوا إن ثلاثة ضرب لا يجري الخلاف فيها أنها كفرية، وهي السحر المؤلهة للكواكب تسمى بسحر الصابئة وهم البابليون. أبعد مصدر استمزاج للسحر اليهودي سحر صابئي بابلي، والثاني سحر مسمى بسحر الزجر. هذه الكلمة يعني كان سحر الزجر، كان الزجر في الجاهلية اللي يسمى بالعيافة، وكان الساحر يعني يستعمل الطير يزجره فإذا تيمن تسعد وإذا تيسر تشاء، أو يزجره بأنواع من الزجر بأصواته أو يسمع منه صوته فيأخذه علامة على تنبؤات معينة، حتى بألوان الطير يزجرون، حتى بألوانه، حتى بحركات الطير، وحتى بمناحي الطير يفعلون ذلك. ولكن الزجر مراد به في صنوف هو النوم الزجر، الزجر بالنفس التي تربت على خلاف أو تربت بأنواع من الرياضات التي تخالف الفطرة وتنزع الروم الروح من جاء يجعلها تصل إلى هذا المقام من التأثير، ولا تمر إلا ببؤر التوحج مع الشياطين وتأليه غير الله وصرف التحنجات لسواه، هذه كلها مشتركة. فسحر الزجر والذي يوجد صورة منه في السحر الهندي اليوم أنا جائعته، السحر الهندي والسحر فيه زجر بهذه الألوان. وقد ذكر بعض الذين سافروا إلى هناك من السحرة من يصل إلى هذه الألوان الزجر بالتأثير بالنفسي في مسائل معينة، ومنها أشياء من التنويم بالعين، التنويم بالنظرة، واستنطاق هذا الذي يقوم به، أشياء من الأشياء التي ترجع لمعنى الزجر. وهذه ترجع يرجع الكفر فيها إلى اعتقاد الساحر بأن نفسه قادرة على أن تخلق أشياء من لا شيء وأن تتصرف بموجودتها على إرادتها مستقلة عن إرادتها ونجاح. فكان الساحر من هذا النوع يؤله نفسه، الصابئ يؤله الكواكب ويستنطقها. وسحر الاستخدام الذي يعول على استخدام الشياطين هذا لا يتم استخدامهم إلا بموافقتهم، وأحيانا لا يخدمونك حتى يستخدمونك، قاعدة هناك في كل ما يريدونه، كأن تأكل الميتة وأن تنسخ على المصحف وأن تتعاطى ما لا يجوز وأن تخدمهم من شياطين، حتى إذا استمتعوا بك قالوا نوجهك ببعض الشيء، فجعلوا لك بعض التصرفات التي تجعلك كأنك صاحب خوارق، وهي في الحقيقة مخارق هذه دل على سفول ونزول ونوع من الأشياء التي تسمى جانب استدراج، نوع من اللهمة، نسأل الله فأنساهم، نقول له ما تولى اتركوه. وهذا الذي اختار هذه الألوان من تخلي الذي ليس بمعنى التولي، لا بد من يتولك الله، ليس إنما يبحثوا عن ولاية الله إلا هو بقدر ما يقتربوا إليه حتى يصونه من صنوف الفتن، فإن يتخلى عنك يتركك إلى هذه المسائل فإنك تصير على هذا النحو من السقوط الكامل. إذن ثلاثة أنواع من ضروب الشهر لا شك في أنها كفرية لا نختلف، وتعلمها بإطلاق يكون على هذا النحو لأنه لا يكون إلا بجهلك، بل لن يؤثر صاحبها إلا باعتقاده لهذه الأشياء. ففيها ألفاظ كفرية، وفيها أعمال من قبيل الاستحلال المحرم، وفيها فيجمع ألوان من الكفر. سيدنا الشيخ رحمه الله لما ذكر باب الردة من كتاب الأحكام من كتاب الحدود في مختصره قال كفر المسلم ردة المسلم بصريح كفر، بصريح كفر أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف بقذر وسحر. فجعل السحر من إما من أنواع القول الذي تضمن الكفر أو من أنواع الفعل الذي تقتضيه، لأنه يقتضي أفعالا استحلالية أو يقتضي ألفاظا، حتى ابن عربي جعله من قبيل ألفاظ الكفر، قال السحر ألفاظ أو كلام يعظم بها غير الله لاستنزال تأثيراته وكذا. فإذا هذه الثلاثة لا خلاف أعتقد في دمها وحرمتها وحرمتها وبقيتها، هو بحسب أثرها، فإن كان ضررا كان له حكم ما يضر والضرر يزال، وإذا كان في الغير كان جناية وقدرت بحسبها، إنه دخل من الكفر لا يمكن أن نكفر به صاحبه. ولذلك من الأدق في باب الأحكام أن تنزلها على الاستفسار، استفسار الساحر عن هذه الأشياء أو استطلاع على ما يتعاطى، فإن كان ما يتعاطى وكفر ما الحكم فيه هو أن إذا كان في مجتمع المسلمين يطلق عليه حد الكفر أنه مرتد. هل يستتاب لا يستتاب؟ مالك عندنا يقول لا يستتاب، لأنه يستسر بذلك فهو كالزنديق طلع عليه لم يجئ تائبا، فإذا حتى توبته تكون من باب التقية، فذلك هذا لا ينظر إليه في توبته. بينما عند الآخر من الشافعي قال لا بد من أن تلقى له فرصة الاستتاب. المسألة فيها خلاف ويؤخذ فيها في مسائل الأحكام بما تدعو إليه بحسب كثرة هذه الأشياء أو فتنتها أو ظهورها أو خفتها. ويشبه أن تكون هذه الأحكام فيها أحكام قسم تعزيري وقسم من أحكام التكفير للتعزير. إذن وفيها قسم آخر هو من قبيل اللو، صناعة خفة، خفة اليد والشعبذة بين قوسين، لأن الشعبذة الأصل فيها كنا ننسبون إلى رجل فارسي اسمه شعبان أو شعوان، وكان هذا يصنع صنائع يعني يسلي بها العيب، وكلها تخفى سببها على الصغار وعلى الأغرار، فكانوا يقول يجدونه لذلك. فهذا نوع من أنواع اللهو لا يقال فيه كفر أبدا، ولكن لهو بحجبه، فإذا شغل عن واجب كانت له حكم، وإذا شغل عن مستحب كان له حكم، وإذا كان بقدره بحيث ليس فيه شيء مما لا يجوز فإنه يبقى يعني حكم الكراهة في تعاطيه بكثرة، كما قال سيدنا البخاري رحمه الله في الشعر إذا كثر باب ما يكره من يكون الغالب على الرسول، الشعر الغالب عليه أنا أصله ما فيه بأس، لكن لو كثر حتى شغله عن ذكر الشعر نفسه فإنه قالوا في هذا الشيء يكره، وقد يصير لحد التحريم إذا قطعوا عن الذكر. الأشياء التي يكون فيها الحكم بسبب القلة والكثرة وليس بحسب الأصل. وذلك يعجبني أحد مشايخنا حين سئل قال ما رأيكم في الأدب، يعني مادة الأدب، قال لا بأس به إن كان فيه أدب، يعني إذا كان فيه اسم الأدب كان فيه، يعني إذن الأدب قسمان، أدب درس وأدب نفس، فإذا خرج عن الأدبين لم يبقى فيه أدب، لا أدب درس ولا أدب نفس. وسيجئنا أن العصابة اليهودية يعني حين تعاملت مع إمام الجكر سيدنا مع الجكر أنت انتحت منح السحر لتواجه خوارق بخوارق ومجد بمجد، أنت تلقاني الملائكة تلقاني الشياطين، أنت تحاول أن يقول لك أتباعك بالهجاية وأنا أتباعنا باش بتأثير السحر، وهذه كلها حملوا عليه نفسه عليه موقعه الشريف صلى الله عليه وسلم. وهذا لا تستغربوا أن الحشر يصنع هذه، وهذا حديث القرآن أن هذه الأشياء سيظهروا أكثر ويتحلى في خاتمة إن شاء الله هذا الشق الكريم. قلت أساء العجب في مقام اللفظ وفي مقام الحفظ، في مقام اللفظ حين يتظاهرون أمام رسول الله بأنهم يحكون ألفاظ الأنصار اللي هم قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار كارشي أهلي وكارشي أمعائي الأنصار، ولو اخترت لكنت امرأ من الأنصار أصحاب الدار والإيمان، حبهم إيمان وبغضهم نفاق كما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول راعينا يا رسول الله تضعفه. النبي لم يكن لا يراعي، وإنما أحيانا الصغار أو الجافس يستعجلون، هم يحبون أن يسمعوا أكثر عبارات يسمعوا، يقول راعينا ضر لنا، فهم يجيئون وكأنهم بالفعل يرغبون باش في السماع من رسول راعينا ضر لنا وخاصبنا. النبي صلى الله عليه وسلم يكون لا يراعي أبدا، حشاه صلى الله عليه وعلى آله. وكان هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم بكرم صبعه وكماله محمد صلى الله عليه وعلى آله قبل هذه الأشياء راعينا. ولكن أدب الحفظ هم أن لا يحفظوا عنه ما يقول، وأن يقول هذه العبارة بصيغة سين تشفي ما في قلوبهم من حقد تدغدغ هذه المسائل المريضة. يقول كلمة سب في قالب مدح لين بألسنتهم وطعن في الدين أي في رسول الله، لأنه عنوان الدين. ثم القرآن يقول ولا يسمعون سمعنا وعصينا، بس وقت لنا احنا سمعنا ولكن ونحن مصرون على لا نسمع سماع قبول. سمعنا بأذاننا لا بوجداننا، ولا نحن على خط الطاعة، سمعنا وعصينا. هي بعد نتولى احنا هذا ننجو كما نبدنا الكتاب الأصلي. لكن القرآن هنا يقول للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا يكون ليهود من شهلكم، لهم حفظوا اللفظ ولهم حفظوا المقام مقام رسول الله تأجب المح. قولوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، انظر إلينا على حدث الإصال، انظر إلينا. فحذف الجر ووصل الفعل إلى المفعول إسقاط الخافض، وإن كان بعضهم يقول هذا شيء سماعي ولكنه يتوسع فيه. وجاءوا ولذلك قال نظر، إذا نظر فعلا ببصره، ونظر إذا انتظر، قال نظره انتظره. ومن قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى من، أي انتظار، أنظر المعسر إلى أن يتيسر حاله أخره. انظرنا انظر إلينا وهي راعنا. ولكن في استبدال هذا سد لذريعة النفاج منها لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصلا عند العلم بوصول في سجة جرائع أصلا. هذا من ثلاثة آيات كبيرة تعتبر أصلا في باب سد الدرادة واحدة نقلب إن شاء الله نجد. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، تهي أيضا في بابها وثلاثة إن شاء الله تحضرون لما بعد. إذن لا حفظوا كنا أجب الله أمره أجب اللفظ ولا أجب الحفظ، واسمعوا أي سماع قبول، أو اسمعوا حتى لا تضطروا إلى أن تقولوا انظرنا. لأن الذي يقول لشيخه أو لمتلقي عنه مهلني وترقبني وتمهل، يعني أحيانا إلى سمع وتنبه من الأول وتيقظ للتلقي فإنه لا يحتاج إلى تكرار هذه الكلمة. بالجيل الشيخ لا توصل عليه في أدب المتعلم، يقول بالجيل الشيخ لا توصل عليه، معنى الإلحاح منك أحيانا لا يقبل، يقبلوا إلى حد معين. واسمعوا سماع قبول يجعلكم لا تفتقرون إلى القول انظرنا وراعنا وترقبنا، أو اسمعوا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أو الذين يتأدبون على مستوى اللفظ دون قصد للحفظ. يتأدبوا في أدب الدرس، ولكن أدب النفس هو كل شيء. أدب النفس هو المقصود، هذا أبو الدرس، هذا أبو الدرس هو الذي يتعلق بالألفاظ ومعانيها، كيف يصلح خطابها، كيف تؤسس هذه الإنشاء، كيف الدنيا. ولكن أدب النفس هو الغرض من وراء كل هذه الوانم التأدبات وهذا الترقي. وحفظ المقام هو عين الأدب، هذا مقام رسول الله. ولذلك في سورة الأدب مع رسول الله، في سورة الحجرات، سورة الأدب مع رسول الله، فيها واعلموا أن فيكم رسول الله. لأن التأدب الذي هو حفظ المقام فرع عن العلم بصاحب المقام. إذا كنت تجهل صاحبك لا يمكن أن تحفظ هذا المقام أبدا. إذا ما عرفش أن هذا بيت الله مضاف إليه بالتشريف، وأن فيه تتنزل ملائكته وفيه ترحم المؤمنون وفيه ترفع الدعوات المستجابات وفيه وفيه نكاد يقول وتغدو إليه فترفع إليك ضيافة هناك وتروح إليه فترفع تحفظ لك ضيافة هناك كلما غدا أو راح أعد الله له نزولا في الجنة تقدم لك الله الضيافة ما تقول العقل يوم الخميس مشيت للجمع الضيافة عندك النار لا تستكسر على ربك موجود ومحفوظ ولا رجعت أيضا ضيافة مثلها إذن هذا بس واحد ما حافظش على هذا المسجد هذا ولا هذا فلا تستغرب إذا وجدته يضحك في المسجد ويسفه فيه وما عنده تقدير لهذه المشاعر والشعائر واعلموا أن فيكم رسول الله لتحفظوا مقامه آمن وهؤلاء هم بعيدون عن معرفة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة التي تثمر الحفظ عندنا معرفة صورية لا اعتداد بها ونزل العارف على هذا المستوى منزلة الجاهل والفاقد وهذا تنزيل اعتباري وفي الكتاب نهجه قال تعالى صم بكم عمي فنفى هذه الحواس وهي قائمة ومتعلقة بمحسوساتها صوتا وصورة ولمس وأدوات ظاهرة ولكنها غايتها ليست متحصلة منها سماع قبول ونطق بالحق وتكلم به وشأن وبصر الآيات هذا منعجم فنزلها منزلة الحجم وهذا سيجونا إن شاء الله في قوله تعالى لو كانوا يعلموا مع قوله تعالى ولقد علموا لمن اشترى وعلمنا لو كانوا يعلموا فأثبت العلم لهم مرة ونفعوا عنه مرة فالمثبت المنفي هنا مع انفكاك الجاب اعتبارين حتى لا نحمل الآيات على ما قد يراه البعض تناقضا اثبت لهم العلم ونفعهم فهذا المثبت غير هذا المنفي فجاءت منفكة فلا تعارض إن شاء الله تناقض إذن آيتنا هذه نحن ندخل إليها إن شاء الله من مجاخل ولكن السورة التي تهمنا أن القرآن استطراد قصة السحر ثم امتد إلى استبداده مما تنزل إلى الملكين وعطفه على السحر الذي كفروا به في شعر مسألتين أنه ليس كفرا إما بنفسه أنه كان خاليا من الكفر أو بقصده أنه لا يتعلم ليعمل به في الحلة التي رأخذها عطف ما على ما عطف ما على ما الموصولة على الموصولة تبعه ما تتلو وما أنزل عطف الموصولة على الموصولة مش عطف ليس مع الحرف لا أبدا ما كاينش لا يجوز ولا أنه حرف معطوف على حرف يعني حرف جحد اللي هو حرف نفي ما أنزل وما كفر وننتهي أيضا إلى أن ننفي أن يكون هؤلاء لأنه دائما العطف يدين بنوع خلف نوع خلف كاين يمكن العطف الشيء على نفسه تعلق حتى لو كان على نفسه فلا بد من يكون بينه خلف في اللفظ فيكون عطف تفسير عطف مرادف ما ان يكون بينهما مثلا الاتحاد من كل شيء فهذا لا ليس ما يقبل بيانا وما انزل تبعوه ايضا اما لانهم افتروا عليه فاضافوا اليه ما ليس منه فيكون معطوف على ملكي في محل جر واما يكون في محل نصب ما تتلو الشياطين على ملك شيء وما تتلو الشياطين على ما انزل فإذا هذه الشياطين التي تلت على النبي وافترت عليه ألا تفتري على الملك خصوصا الأسانيد مثل هذه الأشياء منقشعة أنا هذه أشياء صناعات تنقل وأشياء تتعاطى وغالبا ما تتعاطى في السر ومع غاية التكتم ثم فيها ما فيها هلات وكل يضيف ما يشاء وحرفة الخفاء معلوم إلى أين تنتهي وصناعة السراديب وثقافة الحيل والمكر والخداع والتي ينثرها أو ينشرها هؤلاء في مجتمعات العقلاء ليستخفوهم ويستنزلوهم وينسوهم الذكر المنزل إليهم الذي رسالته اليقظة آيات مبصرات آيات بينات فينسحر نفتة مكر دخان في وجه النور القرآن يتحدى أنا لا يريد أن نقف هنا لنفصل ما يتعلق بالشعر على أحكام هذه الأشياء ذكر علمي ونشرها وانتهت لك المراد هنا كيف تختار النفس حين تهبط ممثلة في اليهود، ممثلة في المنافقين الذين هم صنايع اليهود، ممثلة في المغربين وهم من آثار النفط، الثقافة التغريبية. حين تنزل لتختار على الذكر الشعر ومشي لنفسها بل انتشره في الناس، وبين عينيها كراهية الذكر، كراهية النور. جاءكم الله نور وكتاب، نور وكتاب. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، كراهية النور. ثم الزيادة للتشكيك فيه والقول بأنه نزل بغير حكمة أو أنه من صنع هذا الرجل، هم يعلمون يتعطونه، نسوا أن مصادره مفترة واستمداده أيضا مفترا، وكان في الأصل نازلا للفتنة. معناه بسبب اقتضى، بضرورة اقتضت الحكمة، تعرفون ضرورة تقدر بقدرها، فإذا نحن فتنة فلا تكفر باعتقادي هذا الذي نعلمك إياه للفصل، فخذ منه ما يفوق للفرق ودفع الفرق، أي تفريق بين الناس في هذا النوع من الإبطال. يتعلمون منهما، هناك القرآن كمل القصة شوية جاجة، ما يفرقون به، في إشارة إلى أن السحر أو ما كان يؤخذ عن الملكين كان يصل إلى نوع من الإضرار بالتفريق بين من بينهم أشد العمى، وهو المرأة وزوجه على اعتبار الزوج هي مرأة الرجل، أو بين الرجل وحبه على أنه نظيره وزوجه. فالجاني جاء وصل بالدرج إلى أن يفرق بين المجتمعين وجادا، غاية الإساءة وغاية الضرر وغاية الإفساد. خلي يتعلمون ما يصل إلى هذا الحج، ما يفرقون شيء يفرقوا، معنى ما من شأنه أن يكون ذلك. ففيه من جهة إثبات حقيقة أن للسحر أثر، وهذا شيء بدأ به الذين بحثوا السحر، هل السحر حقيقة مجرد خيال؟ لا حقيقة لهم، معنى لا حقيقة لا أثر له. هذاك قول النبي صلى الله عليه وسلم، العين حق وفي الصحيح، ولو كان شيء سابق، شيء سابق القدر سبقت له كما قال صلى الله عليه وسلم، أنا له أثر. كما نقول السم مؤثر، أنا حق ليس حق بمعنى ضد الباطل الشرعي، لا حقيقة. وإلا لما قال أنه يتعلم وأنه يؤثر تؤثر، وأثاره موقوف من شيئة الله كغيرها من الأسباب الكون كلها. ولكن تذكر هنا لأنه مرتبط بأسباب تبدو خفية، فينسى الإنسان هذا الأصل الذي يكون الله سببا هو وراء المقادير كلها. شبكة المقادير يمكن أن تخرج عن قدر الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء حتى العجز والكيس. قالوا يا رسول الله رأيت رقا نسترقي بها، ومنها رقية السحر التي تسمى بالنشرة. هذا اللي بصرا رقا نسترقي بها وأدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الله؟ قال هي من قدره، يعني كل ما هو من تأثيرات فهو يدخل شبكة المقادير. لكن هل أنت أخذت بالسبب المشروع في عينه أو بغيره؟ هذه مسألة أخرى تدخل في الشرعيات باعتبار التكليف لا باعتبار التصريف. والذي لا يميز بين المقامين يحار، معناه يحار، يدخله الحيرة والترى بقصور معرفته، فيحتج بالقدر على الشرع وبالشرع على القدر. الله تبارك وتعالى حين الله تعالى وضعنا في مقام الابتلاء بالتصريف وبالتكليف، التكليف يتحرك في دائرة اختيارك احيانا، وقد يتجاوز اختيارك فيكون رخصة الله، خليك الله تصرف خارج التكليف شويه، الله يرخص لك. اما التصريف فهو في الحقيقة في اصله من شأن الله، وقد يفتح لك باب فهو ايضا رخصة في التصريف، لا بالتصرف الكلي لكن تصرف كثير من الأشياء نتصرف فيها، وتبدو أنك سبب في ولادة ابنك، وسبب في كسب عيشك، وسبب في أمور من هذه، والله فتح لك هذه الأشياء، ولكن كل هذا بمقادير الله. والدليل هو تخلف الآثار منك أحيانا، فهذا كامل الرجولة حين واجي كامل الأنوثة ولا يجيه منه ما ولد. بل إن هناك في هذا اللون من الوان التوالج أشياء محيرة، محيرة الذين لا يؤمنون. والمؤمن يقول يجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ودلسي في قطع للطريقة عن البحث في سبب العقم الذي هو عقم مرضي. لا أبدا، عقم مرضي سببه الأمراض، نهج الأمراض لبحث في سبب العلاج. ما حين يكون قدريا فإنك تحاول المستحيل. أنا أقول الذين يبحثون هذا الشيء لا يمكن ولا يتأثر أرجوك تبع إنه عليم، توقع الوصفة والحقيقة إنه عليم قدير. من يصلح له هذا، من يصلح له هذا، من يجري عليه هذا، مش هذا. واتهم علمك ومعرفك، وإن سبق قريبا يتسوى علمه وتكثر معطياته يرى المخارج، يعني يقل علمه ويكثر اعتراضه في دائرة الظلام التي ليست مستنيرة بالنسبة لي. اللهم نور بصائرنا بمعرفتك، واهدنا صراطك المستقيم، واغفر لنا ما سلف منا برحمتك يا أرحم الراحمين، وخذ بيدينا إلى هدايتك ونصرتك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم منك أنت العلي والأكرم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.